وليد هنا قال الإنسان أن كشف العورة محظور عام يا شيخ، ليس خاص بالطواف. نعم. فهذا قول الشيخ لا يبطل الطواف ولا طواف العورة. أولا ما هي العورة التي يجب سترها ويحرم كشفها؟ لا ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج فخذه في حديث أنس بن مالك في خيبر، فالعورة هي السوأة التي يجب سترها عن كل أحد. وأما الفخذ فلا يجب ستره إلا إذا خفت الفتنة كأفخاذ الشباب مثلا، أو الفخذ عند امرأة أجنبية، فهذا معلوم أنه لا يجوز لأن الفتنة حصلت به.